قال إن وجدتم فلانا وفلانا رجلين بأعيانهما فحرقهما بالنار. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج بعد يوم أو يومين أو ساعات لما عزمنا على الخروج في المهمة التي بعثنا فيها، قال إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. بس فإن وجدتم فلانا وفلانا في تلك الجماعة التي انتدبتم لها فاقتلوهما بدل إحراقهما. وهنا معاشر المستمعين والمستمعات، اختلف أهل العلم وعلى رأسهم أئمة الفقه الأربعة رضوان الله عليهم، هل يجوز القتل بالنار أو لا يجوز؟ هل هذه الصيغة تدل على المنع على التحريم أو تدل على الكراهة؟ أما علي وأبو بكر فقد أحرقا بالنار، وأما غيرهما كابن عباس وفلان أبوا أن يحرقوا بالنار. أما الذين أحرقهم علي فإنهم جماعة من الزنادقة تزينوا بزينة الإيمان وتحلوا بالإسلام في الظاهر وهم في الباطن كافرون يحملون كتبا من كتب الكفار، فلما عثر عليهم استشار رجاله في قتل هؤلاء الزنادقة، من بدل دينه فاقتلوه، فقالوا اقتلهم بكذا وكذا، قال لأقتلنهم إلا بالنار كما ألقي إبراهيم في النار ألقيهم في النار، من شدة غضبه على هؤلاء المنافقين الذين يأخذون العطاءات والرواتب باسم الإسلام والمسلمين وهم زنادقة يدرسون كتب الكفر في الباطن والظلام، فرأى تحريقهم ليكونوا عبرة لغيره ففعل. أبو بكر حرق أيضا جماعة من البغاة، لأن الصيغة لا يعذب بالنار ولا يعذب بالنار إلا الله، هل تدل على حرمة ذلك أو على كراهيته؟ فنحن لا نطول الأئمة ولا نصل لا أقول إلى أقدامهم، إلى آثار أقدامهم عندما يمشون 100 ميل. واختلفوا في الكافرين إذا تحصنوا بحصون أو تحصنوا ببواخر حربية، فهل نحرق عليهم الباخرة؟ فهل نحرق عليهم الحصن؟ القول السديد وكل أقوالهم سديدة، إذ لا يتكلمون عن هوى ولا شهوى ولا عن حب دنيا، وإنما اجتهاد في طلب مرضاة الله عز وجل. فالقول السديد إذا كان المتحصنون بالحصن والمتدرعون بالسفينة خطرهم علينا عظيم، وإن تركناهم نالنا منهم بلاء ونزل بنا بواسطتهم عذاب لمركزهم أو لموقفهم أو لضعفنا أو لموقف لنا وترجح عندنا أننا إذا لم ندمرهم سوف يدمروننا لا محالة. هنا أجمعوا على أن يضربوا بالمنجنيق والمدفع وتحرق عليهم سفنهم وتدمر حصونهم. فإن كنا نستطيع أن نسلم بدون ماء إحراق ولا يصيب إسلامنا ولا إخواننا ضررا لا بأس أن نتحاشى إحراقهم بالنار. هذه خلاصة ما تسمعون. وهذا يعود إلى من؟ إلى القيادة، هي التي تحظ وتقدر وتعرف مدى خطأ أهل هذا الحصن أو أصحاب هذه السفينة أو هذه الطائرة الآن. فإن كنا أجمعنا على أنهم خطر وأننا إذا أهملناهم ضربونا ونالوا منا، وجب إذن أن نضربهم ونحرق عليهم حصنهم وسفائنهم ولا حرج. فإن كنا قادرين لا نتجنب ذلك. قال فإن وجدتموهما فاقتلوهما، عدل صلى الله عليه وسلم عن الأمر الأول، وفيه نسخ الأمر قبل الفعل، جاء النسخ قبل أن يعمل شيئا، وهذا له نظائر في الشريعة. وفي هذا من حزم النبي صلى الله عليه وسلم وكمال علمه وقدرته ورحمته ما يفوق مستوى الناس. قال الشيخ وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة تلميذ ابن عباس أن عليا رضي الله عنه حرق، أي جماعة من الزنادقة، حرق قوما، فبلغ ابن عباس الخبر. ومن الجائز أن يكون علي ما بلغه الحديث، فقال لو كنت أنا لم أحرقهم. ابن عباس، تعرفون من ابن عباس؟ هذا عبد الله، هذا الذي قال ليلة من الليالي لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، وهو طفل كهذا، وخالته تحت النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة أخت أمه. قال فأتيت فنمت فتوسدت عرض الوسادة ونمت حتى إذا كان الثلث الآخر من الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلقة، وقمت فتوضأت وقام يصلي فقمت أصلي إلى جنبه ووقفت عن يساره فأدارني عن يمينه وأخذ يفتل أذني وهو يصلي يؤانسني بذلك لأنه الظلام والليل. هذا الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التفسير، فكان أفقه أبناء الصحابة وأعلمهم بكتاب الله. ابن عباس بلغه أن عليا الحاكم العام الإمام يومها خليفة المسلمين أنه حرق جماعة بالنار، حفر لهم أخاديد، فقال لو كنت أنا لم أحرقهم. ما قال ما لهذا المتعفرت أو المتعنطر، ما لهذا يفعل هذا كما نقول نحن، هذا كافر. ماذا قال؟ قال لو كنت أنا ما انحرق. هذه عرفتموها وإلا؟ هذه للذين يسبون الحكام ويتعنترون، لا بد من آداب تليق بالمسلم. لو نال من علي علي لم يمسه بسوء، لكن ما هي الفائدة أن يجهله ويضلله وينسبه إلى التغطرس والعنجهية والطغيان و ما هناك أحد، أمر مضى والقضية انتهت. فهو يقول لو كنت أنا ما نحرقهم نقتلهم، لو كنت أنا لم أحرقهم. لما ما دليلك يا ابن عباس؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله. وهنا أقول يا ربي إنهم لا يعذبون بعذابك، يعذبون المؤمنين في سجونهم عذابا ما يعذب أهل النار يوم القيامة، والله ما يعذبه الكفار والمشركون في النار. الكفار في النار يفقعون أعينهم، يقلعون أسنانهم، ينزعون أظافرهم، يفعلون بهم الفواحش، أعوذ بالله. هذا العذاب في بلاد العرب، في سجون العرب، هذا نقول نحترق. كيف يتم هذا؟ لو تشاهدون صورا تمت في الكويت أخيرا لمزقت قلوبكم وأحشاءكم. لا إنسانية ولا حيوانية، والله لا الحيوان أرحم. مسخوا مس الذي يأخذ يفتت في الإنسان تفتيت ويقطع فيه روح تقطيع، هذا حيوان وإلا لا؟ ما هو بحيوان. نحن الآن فقط هل يعذب بالنار وإلا لا؟ وقلنا لا يعذب، اقتله. منذ بلغنا هذا من 35 سنة والأخبار تتوارد من السجون العربية ونحن نقول في المناسبة اقتلوهم، جانا جناية يستوجب القتل، اقتله يا حاكم. رصاصة تنهي حياته، ضربة بالسيف، من أذن لك أن تفقع العين، تقلع الأسنان والأظافر وتعلق من رأس من رأسه إلى رجليه، ومن دعاك إلى هذا؟ والجواب لأنهم ما عرفوا الله، ولا ما عند الله، ولا ما لدى الله. كيف يقدم إنسان على هذا؟ أبوك أخوك مواطن، جنى قتل دبر مكيدة كذا، تريد قتله اقتله، ارحمه. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ارحموا هذا الضعيف. وهذا الكلام لما ما تنقلونه إلى الشرق والغرب؟ أبدا ما ينقل، بودنا يبلغ العرب حتى يرحموا مواطنيهم وإخوانهم، يقتلون لا باس، خفتم منه يدبر لكم مكيدة، يضركم، يسيء إليكم، اقتلوه، ارحموه، الموت حق، كلنا نموت، لا عار في الموت ولا أبدا، إنا لله وإنا لراجعون. ولكن أخوك المؤمن إن كنت مؤمنا المواطنة كما تزعم أنه مواطن، لما تعذبه؟ بأي قانون أو شريعة أو مادة أو كذا؟ لا شيء، إلا أنهم قلدوا ممكن جماعات البلاشفة أو الملاحدة ممكن، أو الشيطان زين لهم ذلك وتبادلوه وتوارثوا وأصبح نظام السجون في بلاد العروبة. ابن عباس يقول لو كنت أنا لم أحرقهم. لما يا ابن عباس؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذه مادة في الدستور الإسلامي، من ارتد من المؤمنين يستتاب 3 أيام أو يقتل. إذا بدل دينه من إسلام إلى يهودية إلى نصرانية إلى بلشفة وشيوعية يدعى إلى المحكمة 3 أيام، تب ارجع إلى ربي، ما حملك على الردة؟ ماذا نقمت على الإسلام؟ 3 أيام قال لا، يفصل رأسه ويذهب إلى النار إذ لا شافع له. من بدل دينه فاقتله. الشيوعية إلحاد وإلا إيمان؟ الآن في بلاد العروبة أحزاب شيوعية، وما يستحي الرجل يقول أنا شيوعي. موجود. يا عبد الله لقد ارتددت، لقد كفرت، لقد لفظت الإسلام ورفضته، كيف يجوز أن تقول أنا شيوعي؟ هو مسلم أيضا مع بعضه البعض، شيوعي مسلم، ممكن هذا؟ يهودي مسلم، نصفه يهودي ونصفه مسلم، هذه يضحوك هذه. قول أنا مسيحي ومسلم في وقت واحد، يمكن؟ مستحيل هذا التناقض. أقول هذا لتبلغوه، كيف يجوز لمن ينتسب إلى الإسلام يقول أنا شيوعي ويدعو إلى الحزب الشيوعي، والمسلمون يضحكون كأن لا شيء. لقد كفرت يا عبد الله، خرجت من الإسلام، ارجع وإلا أعلنها، قل لا نعترف بلا إله إلا الله ولا بمحمد رسول الله. أما هذا اللون من الحياة الباطلة، شيوعي مسلم، عجب. موجود هذا في بلاد العروبة التي كشف الله سوءتها فهبطت في هذه الأيام إلى الحضيض. إذن قال رضي الله تعالى عنه محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ما قال فاحرقوه. القتل معروف ضرب بالسيف. وإنما لا ننسى إذا رجل قتل آخر بالنار هل يحرق كما حرق؟ هذا من الأئمة، هذه كالمسألة الأولى، من قال يقتل بما قتل، النص الكريم المرء مقتول بما قتل، فقد قتل رجل من اليهود رجلا من المؤمنين هنا في المدينة، ممكن تحت هذه السارية إذ كانت هذه المدينة، قتل بحجر رضخ رأس إنسان أو إنسانة، فما كان من قضاء الله إلا أن قتل بنفس الطريقة التي قتل بها ذاك الإنسان أو تلك المرأة، لكن ما ثبت أن هناك من أحرق إنسانا على عهد الرسول فأحرق. المرء مقتول بما قتل. لو أن شخصا قتل وهو يفجر بمرأة أو برجل، لا يقتل بتلك الطريقة، لا تقر ولا تقبل أبدا ولا يتم بها قتل. إذن فالمرء مقتول بما قتل، والقصاص القصاص فيما هو مأذون فيه، فلهذا إن أحرق بالنار يقتل ولا يحرق بالنار، إذ لا ضرر علينا إذا قتلنا، بخلاف أصحاب السفينة والحصن والعدو ممكن، أما هذا قاتل أحرق بالغاز أو البنزين رجل أو مرأة، ما هناك حاجة إلى أن نحرقه بالنار، يكفيه الإعدام يقتل أو لا. وإن تكررت القضية وأصبحت الجماعة كل أسبوع فلان حرق فلان، إذن هنا نحرق ونحرق لنكف هذا الباطل. هذا يعود إلى المسؤولين هم الذين يديرون البلاد. فإذا رأوا هذه الظاهرة كثرت وأصبحوا ما يبالون بالحراق، إذن نقول من حرق نحرقه ونفعل ذلك حتى نكفهم عن هذا الباطل. قال الشيخ حدثنا أو قال باب: فإما منا بعد وإما فداء. في حديث ثمامة هنا مسألة أخرى في الدستور الإسلامي، هل يجوز للقائد أو للإمام إذا أسر جيشه عددا من الكافرين والمشركين لا من الكويتيين المؤمنين، أسر من اليهود من النصارى من المجوس من المشركين، هل يجوز قتل هؤلاء الأسرى؟ هل يجوز مفاداتهم بالمال؟ هل يجوز المن عنهم والعفو مجانا؟ أما الله تعالى فقد سمعتم الآية: فإما منا بعد وإما فداء، أي إما أن تمن منا وتعطوا عطاء خالصا مجانا، وإما أن تفادوا الأسير بمليون دولار أو بألف بقرة أو بخمسين أسير من أسرنا مثلا. هذه القضية أيضا. قال حديث ثمامة: ثمامة أسره النبي صلى الله عليه وسلم ورابطه في المسجد، فثمامة قال الرسول: إن عفوت فأنت أهل العفو، وإن أردت مالا فالمال موجود، وإن أردت القتل فاقتل، خيره. ولكن ما هي إلا لحظات، وإذا الرجل يغتسل أسلم ثمامة لا منا ولا فداء. لكن فيه معنى أنه سامع الرسول يعرض عليه ما أنكر عليه: إن شئت المال، إن شئت تمن علي، أنت أكرم الناس، إن شئت القتل. إذن قال الشيخ في ضمن الباب: وقوله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يعذب في الأرض، يعني يغلب في الأرض. تريدون عرض الدنيا، الآية من سورة الأنفال، والقضية كما عرفتم في غزوة بدر، أول غزوة انتصر فيها الإسلام وفاز المسلمون فيها بأسرى بلغ 70 أسيرا عددهم. ولأول مرة وما نزل القرآن في هذا الشأن، أول معركة. فأبو بكر وزير النبي صلى الله عليه وسلم ومستشاره الخاص رأى أن نفادي الأسرى، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرأي، قال: نحن محتاجون وما هناك حاجة إلى القتل، فلنفادي هؤلاء حتى نجمع أموالا ننفقه على إخواننا الفقراء والمساكين، ونعد بها العدة للجهاد والمجاهدين أولى من القتل. عمر كان على النقيض تماما. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين يبكي، فقال عمر: ما يبكيك يا رسول الله؟ ما يحزنك؟ فذكر له أن هذا الوادي قد يمتلئ علينا نارا، وأنزل الله هذا العتاب: وما كان لنبي أن يكون له أسرى ويأخذهم ويفاديهم أو يسترقهم أو حتى يثخن في الأرض. إذا غلب وانتصر وأصبحت شوكته قوية، حينئذ هو حر إن شاء منا إن شاء فادا إن شاء قتل. أما وهو في أول معركة في حاجة إلى أن يرعب العدو ويخوفه حتى لا يقوى على قتاله وفكر في هجمة عليه، في هذه الحال ما ينبغي السياسة الرشيدة، تقول لا الآن اضرب حتى إذا أثخنت وبلغت في الأرض مبلغ المنتصر القاهر الغالب، حينئذ لا تخافهم أطلقهم. الآن تأخذ في دار ويتجمعون ويأتون يقاتلون وأنت ضعيف. وخلاصة هذا معشر المستمعين أن الإمام إمام المسلمين مخير في الأسرى بين المن والفداء والقتل، لكن بلغوه أنه لا يفدي ولا يقتل ولا يمن إلا على ضوء مصلحة المسلمين ودينهم، لا لهوى ولا لشهوة ولا لرأي. ينظر مع رجاله وقادة الحرب معهم، هل لو فادينا هذه المجموعة هذا الألف الأسير الواحد بمليون دولار إذا كانوا من اليهود ننتفع بهذا المال، نبني به مصانع، نجهز به كذا، ونحن في حاجة إلى المال، فإن قالوا لا بس يفادي، فإن قالوا هؤلاء مكر أخبات مجرمون لو أطلقناهم لفعلوا فينا العجب، اقتلهم فاقتل أبيله. وإن قالوا هؤلاء أذكياء فطناء أشراف مدفوعين بالقوة ما يستحقون القتل ولا الفداء، أطلقهم يا إمام المسلمين في سبيل الله ليكونوا دعاة خير. أحيانا يقع هذا، فعلى الرسول ماذا؟ ذاك الذي عفى عنه في غزوة جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، غسل ثوبه جلس مستظلا بها، المسلمون في الوادي، هذا يغسل وهذا يفلي في ثوبه وهذا نائم استراحة، وجاء رجل نزل من الجبل يبحث عن رسول الله ليقتله، فوقف عند رأسي وخرط سيفه وقال من يخلصك من يدي يا رسول اليوم؟ فنظر إلي رسول وقال الله، فسقط السيف من يده، انهارت قواه تماما من نظر، أليس مضاريا وهاشميا وينظر بنور الله؟ فلما سقط السيف قام الرسول وأخذ وقال ومن يمنعك يا فلان من يدي، وعفى عنه، خذ سيفك وامشي. فذهب إلى قبيلتي فأسلمت. فإذا كنا نعرف أن هؤلاء الأسر لهم خطأ وشان ويتحدثون عن رحمتنا وعدلنا وأنوارنا ويصبحون عيون ودعاة لنا، أرتبكم مجانا لا مفادات ولا قدر. على هذا استقر العلم والشرع في دستور الإسلام إلى اليوم، الإمام ورجاله هم الذين يتصرفون، ما الشهوات العامة والعصاكة افعل وافعل، ما هو شأنكم؟ إن اقتضت المصلحة القتل أو القتل، اقتضت الفداء فادي بالمليارات أو أقل، اقتضت العفو والمن المطلق اعفو عنه. قال وقوله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى، هذا كلام الله، يقول ليس من شأن النبي أن يكون له أسرى حتى يغلب. أول معركة ما هي؟ الانتصار العام. نعم، لما فتح مكة بعد 7 سنوات ماذا فعل؟ من عليهم رؤساء الطغيان ذلوا وانكسرت رؤوسهم وانحنوا في ذلك الوادي الأمين، ووقف عليهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. تمكن من يقطع رقابهم كلهم، سجدوا، لكن قهر غالب أفخن داخت الجزيرة كلها، إذن ما في حاجة إلى قتلهم، فمن عليهم. هل حكام المسلمين يعرفون هذا؟ درسوا السنة هم؟ درسوا القرآن؟ الذين درسوا الكتاب والسنة يعرفون، والذين درسوا في مجلات بريطانيا وإسبانيا يعرفون شيئا من هذا؟ ما يعرفون، ما يخطو على بالهم، لأن المحنة. وأبشركم، قبل 50 سنة كان أبناء الإسلام الذين يدرسون في الخارج في المنطقة الشيوعية يعودون بلاشف حمر، وفي المنطقة الأوروبية المسيحية يعودون إباحيين، لا دين ولا فكرة. تبهتم؟ يغسلون أدمغتهم غسلة. يا شيخ من أين لك هذا؟ أنا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا كلامي أنا؟ التلميذ ما يطيع أستاذه؟ كيف يأخذ الدكتوراه والبكالوريا؟ يمكن؟ وخاصة قبل 50 سنة العرب مستعمرات كما بدأ، فالذين يدرسون يعودون وزراء في المال في الجيش في كذا في الاقتصاد في كذا، وهم ملاحدة، إلا أنهم ما يجاهرون، أغلبهم يسخر من الدين ويستهزئ به، فلهذا نكب الإسلام بهم. هذا هو السبب. اليوم الطلاب عندنا، أولا روسيا استرحنا منها، ما بقيت شيوعية تعلم، انتهت مادة لا إله، والحياة مادة لا ردها الله، قول الحمد لله. الحمد لله. المعسكر الصليبي الآن أبناؤكم دكتور في الهندسة بلحيته في أمريكا ومرته متحجبة، طيار في السماء وغواص في الماء بلحيته، والصلاة في وقتها ومصحف في جيبه. نخشى يسمعون هذه بعد يبدأوا يمكرون بينا. تبهتم؟ الآن تعود أفواج الطلاب من أمريكا ويوغوسلافيا وفرنسا، يعودون مستنيرين مشرق النفوس، فإذا تولوا مناصب أصلحوها ونفع الله بها. نخشى يسمعون بواسط لندن، قولوا انتبهوا، المسلمون يقولون، خلي يقولون، وصوا أولادكم، زوروهم، علموهم، خذوا العلوم والمعارف فقط واتركوا الكفر والكافرين. إلا أننا نرجو الله أن تنتهي هذه البعثات ويوجد عندنا الطب والعلم والمعرفة ويغنينا الله عنهم، لكن للضرورة. ومع هذا لو كنا عندما نبعث بعثة من 50 طالب نبعث معهم عالمين، أحدهما يأمهم والثاني يعلمهم، فالفترة التي يستريحون فيها وهم في فندق واحد مجتمعين، وفي الفندق تقام الصلاة. الآن في جامعات أمريكا زونا كل جامعة فيها مسجد والحمد لله، كل مركز فيه جامع، ويهذبون ويعلمون ويعودون بالعلم المادي، وأنوارهم تلوح بين أيديهم، فإذا عيناهم في مناصب ما يرهقوننا ويدمرون ديننا ودنيانا. لكن حصل هذا والحمد لله أن فتح الله علينا وأصبح طلابنا يعودون مؤمنين مسلمين في الجملة، لا أقول كلهم لكن في الجملة كان لا يعود أحد يصلي على النبي. إذن قال الشيخ: باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟ فيه حديث المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل يجوز لك إذا ألقي عليك القبض في بريطانيا، في فرنسا، في إيطاليا، في يوغوسلافيا، كفار ألقوا القبض عليك، أنت أسير لهم، هل يجوز أن تخادعهم وتهرب؟ هل يجوز إذا تمكنت من ذاك الذي يقودك أن تقتله وتشرد، أو ينبغي أن تصبر؟ هذه القضية. الذين قالوا يجوز أن يقتل من يأخذه أسيرا ويهرب، ومنهم كمالك قال: لا، إذا وعدهم يجب أن يفي بالوعد، لكن إذا لم يكن بينه وبينهم وعد واستطاع أن يتخلص منه فليتخلص. ولهذه القضية أصل، وهو أبو بصير، تذكرون في غزوة الحديبية وتمت فيها اتفاقية بين الرسول وبين قريش، بين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تنسوا، لهذا ندرس السنة، بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وهي تقتضي إذا هرب من مكة مؤمنون إلى المدينة يجب على محمد صلى الله عليه وسلم أن يردهم، وإذا فر كافرون من المدينة والتحقوا بإخوانهم الكافرين لا تردهم قريش. ذي هي الاتفاقية، بنودها صعبة، أفضل من القتال والرسول غير مستعد له. ولهذا عمر كاد يموت، كيف نرضى بالدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق يا رسول الله؟ علي أبى أن يكتب، اكتب، ما استطاع يكتب، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهل عمرو بن سهيل ممثل قريش: لا، ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. كيف ما نكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ اكتب باسمك الله، لو عرفنا الرحمن ما حاربناكم. هذا ما عاهد أو صال عليه محمد رسول، قال: لا، لا تكتب رسول الله، لو عرفناك رسول الله ما قاتلناك، اكتب ما صال عليه محمد بن عبد الله. الصحابة كادوا يموتون، كيف نرضى هذا؟ ألسنا على الحق يا رسول الله؟ قال: نعم، اكتب وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوثيقة سياسية، لو يعقدون بين شعيرتين ما انتهوا إلى هذا الكمال المحمدي. وماذا كان نتيجة هذه الوثيقة؟ مدة 10 سنوات دخل الناس في دين لا أفواجا، وسنة واحدة يهديكم الله صحيح. سنة واحدة ونقضت قريش المعاهدة. هذا يعود بنا إلى فلسطين، من سنين وأنا أندب وأقول: يا عرب، ما أنتم قادرين على قتال يهود؟ اصطلحوا معهم. ولما تم صلح السادات جن جنون العرب، وأنا أقول هنا في الدرس: والله إنه على الحق، والمساكين والضيع، هذا عميل أمريكا، هذا يشتغل مع السيا، والله كما تسمعون، وأنا أقول: والله لهذا هو الذي ينبغي، 35 سنة ما فعلتم شيئا. الفلسطينيون مشردون في كل مكان، وأنتم تشحتون لهم في الدول لتعيشهم في مخيمات، إلى متى هذا الباطل؟ أرافض كيف هذا رسول الله يقول اكتب، انزع رسول الله ما دام مرضوها خليها ما تكتب. بسم الله قال لا ما نقبل، الرحمن الرحيم قل بسمك اللهم، وتمت الاتفاقية وأثمرت سنة ونقضت قريش العهد. فاليهود قلت لكم أنا من 40 سنة اليهود لا يفون بعهد، ما تخافوا، اعقدوا معهم اتفاقية سينم وأعدوا أنفسكم وأحضروا ما تملكون وتربوا وتهيئوا فإنهم سينقضونها، لأن ربنا قال كلما عاهد